السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 25 من شرح متن عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا معكم في الدرس الماضي في باب المذي وغيره، وتكلمنا عن حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. وتكلمنا عن فقه هذا الحديث أن الصبي الصغير الذي لا يعتمد على الطعام بل يعتمد على حليب أمه ولا زال يرضع، فإن هذا الصبي إذا بال على الثوب فإن بوله نجس على الصحيح، لا كما قال بعض الفقهاء بأنه ليس بنجس، إذ أنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه أو أن ينضح الماء عليه. لكن هذه النجاسة تختلف عن نجاسة بول الجارية، والجارية كما قال أهل العلم هي الطفلة التي لم تبلغ المحيض، فالجارية كما قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكما تعلمون أن النجاسات بعضها أفحش وأشد من بعض، فليس البول كالعذرة، ليس البول كالعذرة، كذلك ليس بول الغلام كبول الجارية، كلاهما نجس، لكن نجاسة بول الغلام أقل من نجاسة بول الجارية، ولذلك يكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح، فيذهب أثر هذه النجاسة. وبعض العلماء يعني لم يفرق بين بول الجارية وبول الغلام، بل قال إن الذي يعني أمر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن الغلام يحمل أكثر من الجارية، وبعضهم قال لأن بول الغلام يأتي في محل واحد بخلاف بول الجارية فإن بولها ينتشر في كل مكان. لكن الذي يظهر يعني من فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني بين أنه نجس، وأن هذه النجاسة ليست كنجاسة بول الجارية، ولذلك يكتفى بالنضح عليه أو برش الماء عليه. كذلك تكلمنا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وذكرنا هذا الحديث بأن الذي بال أعرابي وليس عربي، والأعرابي هو خلاف الحضري الذي يسكن في البادية، وفقه الحديث أن الأعرابي هو الذي بال ولم يبل الحضري أو المدني، لأن الأعراب كما قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فلبعدهم عن العلم ولبعدهم عن مجالس العلم لذلك قد يقعون فيما يعني يقعون فيه كهذا الحديث. كذلك يعني كما جاء في الأثر من بدا جفا، من بدا جفا، كذلك تجد البدا أهل البداوة عندهم جفاوة وتجد عندهم شدة. وزجر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما قلنا له كما قلنا لكم يعني فيه يعني ترفق بهذا الأعرابي خوفا على صحته، كذلك خوفا من أن يخاف فينتشر البول في أكثر من مكان. ومما استنبطه العلماء من هذا الحديث هو مسألة الإنكار، إنكار المنكر، إنكار المنكر عند من يراه منكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى إنكار المنكر في هذه اللحظة، لكن رآه أصحابه رضي الله عنهم فنهوا أو زجروا ذلك الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من إنكار المنكر في هذا الموضع، لأن هذا المنكر سيترتب عليه منكر أكبر، منكر أكبر، وهو أن يتضرر هذا الأعرابي وأن يخاف فينتشر البول في أكثر من موضع. لكن فقه هذا الحديث أن المنكر قد يكون منكرا عندك ولا يكون منكرا عند غيرك، فيجوز لك أن تنكر المنكر الذي تراه أنت منكرا، أن تراه أنت منكرا. أيضا يعني في هذا الحديث كما ذكر أهل العلم هو التطهير بالمكاثرة، التطهير بالمكاثرة، وأنواع التطهير كما قلنا لكم هو التطهير منها التطهير بالمكاثرة كما في بول الغلام، وتطهير بالمكاثرة كما في الأعرابي إذا أنه وضع على بوله الماء، ذنوب الماء والذنوب غير الدلو، إذا الدلو ملئ ماء يسمى ماذا؟ يسمى ذنوبا تماما، كالقدح إذا امتلأ عصيرا أو امتلأ شرابا صار اسمه ماذا؟ صار اسمه كأس. فهناك فرق بين الكأس وبين القدح، القدح هي الفارغة والكأس هو القدح الملآن، كذلك هناك فرق بين الدلو وبين الذنوب، الدلو إذا امتلأ يسمى ماذا؟ يسمى ذنوب، يسمى ذنوب. فمن أنواع التطهير التي يعني بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التطهير بالمكاثرة، هو التطهير بالمكاثرة، ولا عبرة بقول من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بعد أن وضعوا الذنوب على هذا البول بأن يرفعوا التراب الموجود، لأن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث صحيح، ليس حديثا صحيح، بل هو حديث مرسل أيضا فيه زيادة عنة وزيادة تكليف، إذ أنه لو كان يعني لابد من إزالة التراب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإضاعة وإراقة هذا الماء، بل يعني نحن مأمورون أن نقتصد قدر الإمكان. كذلك تكلمنا معكم وقلنا بأن من أنواع التطهير أيضا اليبس، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، فإذا يعني يبست الأرض وبال الإنسان عليها أو بما اتصل في الأرض كالجدار وكجذع الشجرة، إذا بال عليه الإنسان ويبس فإن هذا الشيء يطهر، هذا الشيء ما باله يطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الأرض يبسها. كذلك مما ذكره العلماء أن النجاسة تصير طاهرة بالاستحالة، النجاسة تصير طاهرة بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ قالوا معناها التحول من شيء إلى شيء تماما، لو أن إنسان أحرق العذرة فصارت رمادا، لأن تحولت من شيء إلى شيء آخر. وكذلك عند من يقول بنجاسة الخمر، لو أن الخمر تحولت إلى خل فإنها تطهر لأنها تحولت. فالتطهير بما يسمى التطهير بماذا؟ التطهير بالاستحالة، التطهير بالاستحالة، أن تتحول النجاسة إلى مادة أخرى، فهذا يسمى التطهير بالاستحالة. أيضا مما ذكرناه يعني في هذا الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس لا ينافي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشر، إذ أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وبما يعني حيث أنها لا تنافي الخمسة، لا تنافي الخمس التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس يعني المقصود بها يعني بعض الروايات يعني خمس من سنن الأنبياء يعني من هدي الأنبياء، ولا يقتضي ذلك أن تكون كلها واجبة وأن تكون كلها مسنونة، بل كلها مأمور بها، ويفهم كل ذلك من محله، يفهم كل ذلك من محله. والختان بالنسبة للرجال على الراجح بأنه واجب، على النساء بأنه يعني مستحب. وكذلك يعني أمرنا بقص الأظفار، ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظفار وتقليمها 40 يوما، 40 يوما. وتكلمنا أيضا عما يخص يعني هذا الموضوع من وجوب يعني تربية اللحية، وأن اللحية واجب تربيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، ربوا اللحى. يعني جاءت كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله بخمسة صيغ، أكثر من 27 حديث صحيح وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب تربية اللحية، وأنه كما قال الأئمة الأربعة قال: ويكره حلقها وتحذيفها والأخذ منها. قال ما لا يقول يكره، قال: ويحرم حلقها وتحذيفها والأخذ منها. وكذلك تكلمنا في مسألة يعني حلق الشارب، وأن الصحيح في ذلك أنه يعني لا يجوز أن يهان الشارب، بمعنى أن يزال كامله، بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفاه. وأن الإمام مالك عليه رحمة الله قال في من حلق شاربه بأنها مثلى، وأظنه يعني قد قال أرى قال أن يجلد 10 جلدات، يجلد من يحلق شاربه أن يجلد 10 جلدات، فهذه من المثلى كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله. وفي هذا اليوم سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن باب الجنابة، وسنتكلم عن حديثين ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. إن شاء الله اليوم نتكلم عن هذين الحديثين، والحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني كنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست. الجنابة كما قال أهل العلم دالة على معنى البعد، الجنابة دالة على معنى البعد، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا، الاجتناب معناه ماذا؟ البعد. والجنابة كما قال أهل العلم دالة على البعد، ومنها قول الله جل وعلا: والجار الجنب. والجار الجنب يعني ما معنى الجار الجنب؟ الجار يعني البعيد، هنالك الجار القريب والجار البعيد. وروي عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، قال لأنه يخالط زوجته، وما هو من كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته، إذا خالط امرأته. وبعض العلماء علق على قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا المعنى، وقال وكأن هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله ضد للمعنى الأول، ضد للمعنى الأول، لكن يعني كما ذكر الإمام بن دقيق العيد أن ذلك أو هذا لا يلزم، فإن مخالطة المرأة قال مؤدية إلى الجنابة، إلى البعد، مؤدية إلى ماذا؟ إلى البعد، يعني لأن يبتعد الإنسان عن الطهارة، يكون في طهارة فتصيبه الجنابة فيبتعد عن الطهارة. وأما قول أبو هريرة رضي الله عنه قال فانخنست منه، خنست منه، نسمع الوسواس الخناس، الوسواس الخناس. ما معنى الخناس وانخنست منه؟ الانخناس معناه الانقباض والرجوع، معناه الانقباض، يقول انخنس يعني بمعنى ماذا؟ انقبض ورجع وتراجع، انخنس معناها انقبض ورجع وتراجع، رجع وتراجع. أيضا يعني روي في بعض الروايات فانبجست منه، فانبجست منه، وهو الاندفاع، اندفعت عنه، انبجست منه، اندفعت عنه. وأيضا يعني جاء في رواية قال فانسللت منه، فانسللت منه. ووردت رواية لكن العلماء استبعدوها، قال يعني فانبخست منه، فانبخست من، وهو من البخس أي النقص. ويعني العلماء استبعدوا هذه الرواية، استبعدوا هذه الرواية أن تكون وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا يعني وجه البعد، قالوا بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه. وقوله قال كنت جنبا، كنت جنبا، ما معنى كنت جنبا؟ معناه كنت ذا جنابة، كنت جنبا يعني ليس هو الجنابة. بعض الناس قد يفهم أنه هو الجنابة، جيد، لكن معناه يعني كنت يعني ذا جنابة، يعني كنت صاحب جنابة، صاحب جنابة. كلمة الجنابة العلماء يقولون تقع على الواحد وتقع على المذكر وتقع على المؤنث وتقع على الجماعة. تقول كنت جنبا أيضا هذا فرد، وتقول عن الجماعة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني كلمة الجنب تطلق على الواحد، جيد، وتطلق على ماذا؟ على الجماعة، وتطلق أيضا على الذكر كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، وتطلق أيضا على الأنثى كما قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. وبعض العلماء قال قد يقال جنبان وجنبون وأجناب، يعني قد يقال في هذا الموضوع، لكن جنب تطلق على الفرد وتطلق على الجماعة وتطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، وتطلق على الأنثى. قوله يعني قول أبي هريرة رضي الله عنه قال فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وأنا على غير طهارة. يفهم من كلام أبو هريرة رضي الله عنه استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة، يعني الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن، أراد أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم من أن الإنسان يعني يفضل ويستحب له أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة. وهذا لا ينافي كما قال بعض أهل العلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له حكم آخر، يعني أراد أن يبين له حكم آخر، وذلك لأن الطهارة لم تزل في المؤمن. الطهارة يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني لعله ظن بأنه يعني يكون كله غير طاهر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لا يقتضي عدم استحباب أن يكون الإنسان على طهارة، عند ملابسة الأمور العظيمة، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن المؤمن يبقى طاهر، أن المؤمن يبقى طاهر. وقوله يعني صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجب من اعتقاد أبو هريرة رضي الله عنه بالتنجس بالجنابة، يعني تعجب من قول أبو هريرة رضي الله عنه بأن المؤمن ينجس. قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فيها يعني لغتين بالفتح وبالضم، تقول نجس ونجس، نجس ونجس، ويقال ينجس وينجس، يقال نجس ونجس ويقال ينجس وينجس بالفتح وبالضم. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على طهارة الميت من بني آدم، يعني المؤمن يبقى طاهر سواء كان حي أو كان ميت، سواء كان حي أو كان ميت. والمسألة هي أصلا هي خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يعني يدل على طهارة الميت، على طهارة الميت. والحديث يعني كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، لا ينجس، دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس. الآن يعني نعلق على مسألة متعلقة بهذا الموضوع، دائما نتكلم منطوق المفهوم، ولعلنا يعني قد شرحنا لكم سابقا وتكلمنا معكم في هذه المسألة الأصولية. دائما يا إخوان يتكرر كلمة المنطوق، كلمة المفهوم، كلمة العام، كلمة الخاص، دائما لابد لكم أن تتعلموا دلالات الألفاظ. الإمام بن تيمية عليه رحمة الله يقول بأن المالكية أصوليون وقضاة، أصوليون وقضاة، يعني ومشكلتنا في هذا اليوم وفي هذا الزمان حقيقة مع الناس الذين لا يفقهون كلام الله جل وعلا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون أن يفهموا، إنما يفهمون على طريقتهم هم، مع أن العلماء قد أصلوا في هذا الموضوع. فنقول الكلام ينقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، وسنتكلم معكم إن شاء الله في هذا الدرس عن المنطوق وأنواع المنطوق، عن المنطوق وأنواع المنطوق. يعني كما قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله قال معنى له في القصد قل تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل. الآن المنطوق يعني عرف المنطوق قال هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، والمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أي من هذا اللفظ. إذن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، مفهوم يفهم. الخمر حرام، لو قال إنسان خمر ماذا يفهم من هذا النطق؟ يفهم منه الخمر، لا يستطيع إنسان أن يؤول الخمر بأنه حليب. فالمنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ، يعني اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى، ليس هنالك مجال للتأويل، ليس هنالك مجال للتأويل. إخوان يعني كما يعني تعلمون أو كما يعني يعلم بعضكم، العلماء قسموا المنطوق إلى قسمين، المنطوق ينقسم إلى قسمين. المنطوق ما هو؟ هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، يعني كلمة الخمر هذا معنى الخمر قصده باللفظ، لما قلنا خمر اللفظ دل على هذا المعنى ولا ما دل؟ دل على كلمة ماذا؟ على معنى الخمر. لما قلنا الزنا ماذا يفهم؟ إذا قلنا جهاد ماذا يفهم من كلمة الجهاد؟ إذا قلنا قرآن ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ فالآن المنطوق كما قلنا لكم هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ ماذا؟ أصالة، باللفظ أصالة. الآن هذا المنطوق ينقسم عند العلماء إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. قالوا المنطوق الصريح ينقسم أيضا إلى عدة أقسام، لأنه ليس كل المنطوق في درجة واحدة على الدلالة، على الدلالة. قالوا أول شيء قال النص أول وأقوى درجات الكلام اللي هو النص. نص كما قال الشنقيطي قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل، أي أن اللفظ الدال في محل نطق يسمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره، كأسماء العدد كقول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. لماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة؟ لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الآن العرب يا إخوان لو الله عز وجل اكتفى بهذه الآية أو بهذه الكلمات لا اختلف العلماء في هذا المعنى. لماذا اختلفوا؟ لو لم يقل تلك عشرة كاملة، لو قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، والواو عند العلماء تقتضي الجمع وتقتضي ماذا؟ وتقتضي التخير، تقتضي التخير. يعني لو بقيت الآية على ما هي عليه لجاء بعض العلماء قال ليس المقصود عشرة، قالوا بالمقصود بها يعني فصيام ثلاثة أيام أو سبعة إذا رجعتم، فقال الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة الآن أصبحت نص. فالأعداد عند العلماء من المنطوق أو من النص الذي لا يحتمل غيره، من النص الدال على المعنى الذي لا يحتمل غيره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نص. ولذلك يقال لا اجتهاد في مورد النص، لكن هذه الكلمة أعم ولها تفصيل إن شاء الله سنتكلم عليه في موضعه. لا اجتهاد في مورد النص، النص هو ما لا يعني يفيد غيره، ما لا يحتمل غيره. لا يجوز أن يقال يعني أن يأتي إنسان فيقول الخمر فيها خلاف، أو أن مسألة تحريم الخمر مسألة اجتهادية. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيأتي فيقول بأن تحريم الخمر مسألة ما بالها اجتهادية، وأنها تفيد قد تفيد التحريم وقد لا تفيد التحريم. نقول لو توقف مكانك، هذا نص، هذا نص في محل النزاع، هذا نص ليس فيه نزاع أصلا حتى يقال بأن هنالك نزاع. الآن من المنطوق أيضا قالوا الظاهر، قالوا ماذا؟ الظاهر قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، وظاهر الغير احتمل. ويضربون على ذلك مثالا، يضربون على ذلك مثال يقولون رأيت أسدا، رأيت الأسد، قالوا الأسد قد تحتمل الإنسان الشجاع وقد تحتمل ماذا؟ الحيوان المفترس، تحتمل ولا ما تحتمل؟ قالوا هذا لفظ ومنطوق نطق به، لكن قد تحتمل ولا ما تحتمل، لكن قد تدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. لكن إذا كان الآن إذا كان أحد المعنيين أرجح من الآخر نقول ظهر هذا المعنى على هذا المعنى، فتقول أرأيت أسدا ها يحمل السلاح، هي كلمة الأسد تحتمل الأسد المفترس وتحتمل ماذا؟ الرجل الشجاع. فلما قلتها رأيت أسدا يحمل السلاح، الآن ظهر أحد المعنيين على الآخر، فسمي هذا المعنى ماذا يسمى؟ يسمى ظاهر، يسمى ظاهر، لأنه الاحتمالات لم تتساوى، الاحتمالات لم تتساوى، فكان هذا النص يسمى بالظاهر. وكذلك كل المسائل الخلافية يا إخوان، المسائل المجمع عليها المتفق عليها تسمى نصوص، المسائل المختلف فيها عند من رجحها الراجح يسمى ماذا؟ يسمى الظاهر، يسمى ماذا؟ الظاهر، لأنه ظهر أحد اللفظين على الآخر، ظهر أحد اللفظين على الآخر. قالوا أما إذا لم يتساوى ولم يرجح أحد المعنيين، تقول رأيت أسد، لم تصل هل هو أسد المقصود به كذا أو مقصود به كذا، فتقول الكلام محتمل، الكلام محتمل، يحتمل الحق ويحتمل الباطل، يحتمل الأسد المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، لكن إن ترجح أحد المعنيين على الآخر فيسمى هذا الراجح بالظاهر والمرجوح بالمؤول، ويسمى المرجوح بماذا؟ بالمؤول. الآن هذا النوع الأول يا إخوان من المنطوق، من المنطوق، وهو المنطوق الصريح، وهو من المتفق عليه، من المتفق عليه بين الأصولين. هنالك قسم يتبع المنطوق، يتبع ماذا؟ المنطوق. العلماء مختلفين فيه هل هو من المفهوم أم من المنطوق غير الصريح. الصحيح في ذلك كما قال أهل العلم أنه من المنطوق غير الصريح. قالوا طب ما هي فائدة الخلاف في هذا الكلام؟ قالوا الآن إذا تعارضت أدلة، كثير من أدلة الشرع قد تتعارض، الآن إذا عرفنا بأن هذا الدليل قد يلحق بالمنطوق الصريح، ماذا؟ يلحق بالمنطوق الصريح وخالف مفهوم، من يقدم؟ الذي يقدم الأقوى في الدلالة على اللفظ. يعني سواء قلنا بأنه منطوق غير صريح أو قلنا بأنه مفهوم جيد، لكن دلالته في اللفظ أقوى من دلالة المتفق عليه أنه مفهوم. مفهوم هذا الكلام؟ فمن دلالة المفهوم قال منطوق، هل هو ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟ قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. الآن دلالة اللزوم هي من المنطوق، فدلالة اقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، أو الكذا يعني عقلا أو شرعا في كلام. قد تقرأ كلام رب العالمين يقول ماذا من باب المثال، قال واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، على الخلاف أنه يعني هل يعني يسأل القرية حقيقة، وهذا كلام يعني لهم مبحثه، لكن هذا من باب المثال يا أخوان، من باب المثال، وإلا في على هذا المثال عليه كلام، لكن من باب المثال. واسأل القرية، قالوا ما يعني كيف يسأل القرية، كيف يسأل القرية؟ قال هنالك كلام محذوف، كلام محذوف. قال ما هو الكلام المحذوف، ما هو الكلام المحذوف؟ قال واسأل أهل القرية. أعطيكم مثال أوضح ليس عليه يعني تعقيب. قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. انكحوا كلمة منطوقة ولا غير منطوقة؟ انكحوا معناها تزوجوا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إيش معنى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ هنالك ماذا؟ هنالك لفظة يقتضيها الكلام غير موجودة، غير ملفوظ بها. ما هي؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما ماذا؟ ما ما ما ما, ما المعنى؟ فانكحوا واحدة. إذن هنالك كلمة اقتضاها ماذا؟ اقتضاها الكلام، هنالك كلمة اقتضاها الكلام. ولذلك كثير من الآيات وكثير من الأحاديث بعض الناس قد يعجم عليه ولا يستطيع أن يفهم الآية، ويكون هنالك كلمة ماذا موجودة دلت عليها أو دل يعني دل عليها لفظ دلالة التزام، كلمة محذوفة دل عليها لفظ دلالة التزام لا يستقل الكلام دونها، لا يستقل الكلام دونها. فالله جل وعلا قال فانكحوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت ماذا أيمانكم، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. فهذه الآية فيها دلالة ماذا؟ دلالة اقتضاء، هذه يسمونها ماذا؟ دلالة اقتضاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له ذو اليدين، قال قصرت الصلاة أم نسيت، لما صلى ركعتين إحدى صلاة الغداء، صلاة الظهر أو صلاة العصر، لم يصلي أربع ركعات الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين كما روى مسلم في صحيحه، فسلم فخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. ففي الصلاة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله، لم يتكلموا فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أقصر ولم أنسى، يعني لم أقصر ولم أنسى يعني في ظنه يجب أن يحمل ماذا في ظنه، قال بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس تكذيبا، لأن الإنسان قد يسأل عن مسألة ويقول لم يحصل ذلك، ليش؟ هل يكون كاذبا؟ قد يتكلم بهذه الكلمة ولا يكون كاذبا، ليش؟ لأنه يعتقد بأنه لم يفعلها، بعد ذلك قد يتذكر وقد لا يتذكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتذكر أنه قصر أو أنه نسى، قال لم أقصر يعني صليت أربعا ولم أنسى صليت أربعا. فالعلماء قالوا هنالك دلالة اسمها دلالة اقتضاء، وهي أنه في ظني، وإلا لاستوجب ذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكذب أصلا قبل بعثته، فكيف يحصل منه بعد الإسلام وهو أمين من في السماء أيضا يعني مما يعني ذكر العلماء يعني في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الخطأ مرفوع عن الأمة؟ خطأ موجود والنسيان موجود، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي، لكن ما رفع؟ قال رفع المؤاخذة، ليس المرفوع الخطأ نفسه ولا مرفوع الإكراه، لأن الإكراه موجود، لكن رفع حكم المؤاخذة يعني المحاسبة والمؤاخذة على النسيان. فهنا قالوا هنالك دلالة تسمى دلالة اقتضاء، دلالة ماذا؟ اقتضاء، كما قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل. كذلك مسألة شرعية أيضا قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل الأمهات محرمات علينا يا أخوان ولا النكاح؟ الأم غير محرمة يا أخوان، لكن محرم ماذا؟ نكاح الأمهات، لأن الأم لا تعلق بها لا تحليل ولا تحريم، التحليل والتحريم يتعلق بالأفعال المعاملة، البر فعل، العقوق فعل من الأفعال. ولذلك حينما يقال ويعرف الحكم الشرعي يقول خطاب الله المتعلق بماذا؟ بالمكلفين ولا بأفعال المكلفين؟ ها؟ إذن الكلام الشرعي وكلام الله جل وعلا متعلق بأفعالنا وليس بذواتنا. أكل الميتة أكل فعل ولا مش فعل؟ فعل. ها؟ محاربة الكفار فعل ولا مش فعل؟ فعل. حبهم بغضهم، ها؟ ولذلك يحمل قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، الأم غير محرمة لكن نكاح الأم هذا الفعل. فلذلك لما نعرف الكلام الخطاب الحكم الشرعي نقول هو كلام الله المتعلق بأفعال، ولا نقول متعلق بالمكلفين. فالحلال والحرام والتكليف كله متعلق بأفعالنا وليس بذواتنا، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. الآن بعد دلالة الاقتضاء من دلالة المنطوق غير الصريح دلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، قال وهو دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات، إشارة كذاك الإيماءات. فعندنا دلالة تسمى ماذا؟ دلالة الإيماء، دلالة الإيماء. فالآن دلالة الإيماء كذلك هي من دلالات الالتزام، دلالة الإيماء والتنبيه من دلالة الالتزام. كذلك أقصد يعني دلالة الإشارة كذلك يعني والإيماء كذلك أيضا من دلالة الالتزام. من دلالة الإشارة يا أخوان يعني كما ذكر أهل العلم هي إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصود منه بالأصالة بل بالتبع، إشارة اللفظ كما قال أهل العلم إلى معنى ليس مقصود منه بالأصالة بل بالتبع. ما معنى ليس مقصود منه بالأصالة بل بالتبع؟ لو قرأت الحكم الشرعي يا أخ أو يا أخوان قرأت الحكم الشرعي لا تجدون هنالك دلالة على المطلوب، لكن العلماء يستنبطونها كيف؟ يستنبطونها بدلالة الإشارة. الآن العلماء حينما يسألون عن هل يجوز للإنسان أن يصبح جنب وهو صائم، معلوم أن الإنسان إذا أذن المؤذن الفجر الصلاة يجب عليه أن يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب، لكن هل يجوز له أن يكون جنب على جنابه؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له أن يصبح جنب، أن يكون على جنابه. طيب، قالوا من أين الدلالة؟ قالوا في كتاب الله جل وعلا. قالوا أين هي؟ لم تذكر. قالوا قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الليل متى يبتدأ يا أخوانا؟ يبتدأ من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى أن يؤذن المؤذن بالفجر الصادق. يعني الإنسان إذا كان يأكل وأذن عن المؤذن يمتنع عن الطعام، يمتنع عن طعام. طيب، قالوا إذا جاز له الرفث إلى نسائه أو إلى امرأته، له من بعد المغرب يا أخواننا حتى يؤذن المؤذن أو حتى يدخل الفجر الصادق. طب إذا دخل الفجر الصادق ماذا سيكون؟ لو إنسان يرفث مع أهله سيكون ماذا؟ سيكون جنبا. سيكون ماذا؟ جنب. سيؤذن عليه المؤذن وهو جنب، كما لو كان يأكل يتوقف عن الطعام، لكنه لا هنا لا يكون مغتسل، لا يكون مغتسل. فالعلماء قالوا هنالك دلالة إشارة. دلالة ماذا؟ إشارة. وهذه الإشارة كما قالوا إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع. ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع. العلماء استنبطوا، قالوا الإنسان يأكل ويشرب ويرفث مع النساء، فإذا أذن المؤذن سيصبح سيصبح جنبا، وبالتالي يصح صيام من أصبح جنبا. كذلك قالوا من دلالة الإشارة أن الجنين قد يكون يلد وهو عمره 6 أشهر ويبقى على قيد الحياة، كما حدث يعني في أيام علي رضي الله عنه، حينما كان رجل أحد الرجال في الجهاد فولدت امرأته بعد 6 أشهر ولد مكتمل، فجاء إلى علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه جمع بين الآيتين، بين قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي الآية في سورة الأحقاف، مع قول الله جل وعلا: وفصاله في عامين. العامين كم شهر يا أخوان؟ 24 شهر، و30 شهر حمله وفصاله، حمله وفصاله 30 شهرا. الآن الله عز وجل صرح بأنه الفصال 2 سنة، 24 شهر، 24 شهر، وصرح هنا الحمل والفصال 30 شهر، فطرح علي رضي الله عنه 24 شهر من 30 شهر، فبقي 6 أشهر، فبقي 6 أشهر، فقال: الولد ولدك، الولد ولدك. فهمت هذه المسألة؟ هذا الاستنباط أخوان يسمى بدلالة الإشارة، يسمى بدلالة الإشارة. جيد، فهذه تسمى دلالة الإشارة. الآن عندنا دلالة من دلالة المنطوق تسمى دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه وهي آخر دلالة من دلالات المنطوق. مش مشكلة يا أخوان، يعني هي مسألة يعني دائما نكررها لكم مرة مع مرة، إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه المسائل. أول مرة قد تمر عليكم، ثاني مرة، ثالث مرة، بعد ذلك يعني ترسخ هذه المعلومة في رؤوسكم. قال: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفق. وهذا المسلك كما يقال هو المسلك الثالث من مسالك العلة، من مسالك العلة في باب القياس. هاي دلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه قالوا يعني أن يقرن الوصف بحكم، الوصف يقرن بحكم، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن. يعني مثلا الله عز وجل قال: والسارق والسارقة، وصف ولا مش وصف؟ فاقطعوا أيديهما. الوصف سبب لماذا؟ سبب لهذا الخطأ، قال أن يقرن الوصف بحكم إني أكون لغير علة نعم فطن، يعني ما يقال الزاني تقطع يده، لكن الله عز وجل قال والسارق والسارقة والسارق والسارق بماذا يسرق أصلا؟ يسرق بماذا؟ يسرق بيده. فالله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما. فالآن هنالك وصف وهنالك حكم، الحكم ما هو؟ قطع اليد. فهذه الدلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة نعمهم فطن. وقاتل المشركين كافة، هنالك وصف وهنالك حكم شرع، ومقاتلة من؟ المشركين، كما يقاتلونكم كافة. ومثاله أيضا الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يعني يضرب رأسه وينتف شعره ويقول يا رسول الله أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. فالعلماء يقولون الوصف المؤثر في الحكم، فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، هنالك حكم. الحكم لماذا صدر هذا الحكم لوصف موجود؟ ما هو الوصف؟ أنه أعرابي مثلا، العرب كثر، لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتاق الرقاب؟ هل لكونه ضرب رأسه ونتف شعره؟ قالوا لا، قال الوصف، قال وقعت أهلي في نهار رمضان، وقعت أهلي في نهار رمضان. فالوصف هنالك حكم شرعي وهنالك وصف. وقول الله جل وعلا إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. الإنفاق حكم شرعي ولا أم ليس حكما شرعيا، لكن على ما هو الوصف الذي يعني استوجب الإنفاق؟ وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل. فدلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن، لغير علة يعبه من فطن. وإن شاء الله يعني في المرات القادمة سنتكلم أيضا أكثر وأكثر وترسخ المعلومات أكثر وأكثر، فما زلنا يعني في بداية الشرح. فالحديث دل يعني بمنطوقه، نعود يعني الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عن حينما قال يعني سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال العلماء دل الحديث منطوقي على أن المؤمن لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس. وذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذا بظاهر قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالظاهرية يعني خالفوا في هذا الموضوع جمهور أهل السنة والجماعة، والصحيح أن النجاسة هذه في المشركين هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. أيضا يقال للشيء أنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه أنه نجس معناه بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. فهموا إلى هذا الكلام، انتبهوا إلى هذا الكلام. يقال عن فلان بأنه نجس، أو عن الشيء الفلاني بأنه نجس، الخنزير نجس يقال مثلا، أو الخمر نجسة، ويقصد بها يعني أن الخمر كلها نجسة، أو أن الخنزير كله نجس، العذرة نجسة، البول نجس، نقصد أن البول كله نجس. ويقال فلان نجس، نحن نقول ابتعد عني أو أبعد الولد عني فإنه نجس. الولد مثلا الصغير إذا كان قد بال أو تغوط يقال الولد لا تجلس عليه فأنت نجس. فليس المقصود بأنه الولد كله نجس، ما المقصود؟ المقصود بأنه عليه نجاسة أو بأنه متنجس. فالقول بأن فلان نجس يقصد به أحد معنيين، أحد أمرين، إما أن يقال بأن كله نجس، أو أن عليه ماذا؟ أو أن عليه نجاسة بمعنى أنه متنجس، بمعنى أنه متنجس. ويجب أن يحمل الحديث على المعنى الأول، وهو قولنا أن عينه لا تصير نجسة، أن المؤمن لا ينجس، أن عينه لا تصير نجسة، لا بمعنى أنه لو أصابته نجاسة لا ينجس. تبي هذا الكلام؟ يعني بعض الناس قد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فيقول أنا أضع على نفسي النجاسة، يأتي مثلا فيبول على نفسه، أو يأتي بإنسان يأخذ العذرة ويضعها على ثوبه، ويقول قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، صح؟ قد يقول ما يقول. فنقول له إن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ليس المقصود أن عينه، ليس المقصود أنه لا يتنجس، المقصود أن عينه الجسم نفسه ليس نجسا، لكن قد تقع عليه نجاسة ولا ما تقع عليه نجاسة، قد تقع عليه نجاسة. نعيد ما أنت نايم الصبح. طيب نعيد فنقول أيوة، فنقول فلان، يقال فلان نجس، فلان نجس. الآن يقصد بالنجس بأن كل الشيء نجس، يعني حينما نقول بأن البول نجس ما المعنى؟ البول كله نجس، جيد. ويقال فلان من الناس نجس بمعنى أنه جاء عليه بول، لا أنه جسم نجس، هو كجسم المؤمن لا ينجس، لكن قد تقع عليه نجاسة ولا ما تقع عليه نجاسة، تقع عليه نجاسة، ومع ذلك المؤمن لا ينجس كمؤمن، لكن هل قد تقع النجاسة على ثوبه أو لا تقع النجاسة على ثوبه؟ نعم قد تقع النجاسة على ثوبه. فالنجاسة قد يقصد بها عين النجاسة، وقد يقال فلان نجس بمعنى أن النجاسة قد أصابت، أن النجاسة قد أصابت، فيكون أحد الأولاد قد بال عليه أو قد داس مثلا على عذرة، قد داس على عذرة، كما حصل معه صلى الله عليه وسلم حينما كان في إحدى يعني نعليه نجسا، حينما كان في إحدى نعليه نجسا. وهذه المسألة العلماء يعني اختلف العلماء فيها، فرعوا عليها، قالوا لو إنسان كان يلبس ثوبا، كان يلبس ثوبا فأصابت النجاسة هذا الثوب، أصابت النجاسة هذا الثوب. الآن إذا أصابت النجاسة هذا الثوب، هل يصبح كل الثوب نجس؟ حينما تقول هذا الثوب نجس، تقول هذا الثوب نجس وهذا البنطال نجس، هل إذا أصابت النجاسة مثلا 10 سنتي من الثوب، هل يصبح كل الثوب نجس؟ ها؟ ولا يبقى طاهر؟ ها؟ ولا يتنجس؟ صحيح أنه يبقى طاهر، لكن هذا الموضع، هذا الموضع ماذا؟ هو النجس، هذا الموضع هو النجس. ولذلك يعني العلماء استنبطوا في قضية الكلام عن الثوب، الكلام عن الثوب، قال المؤمن يلبس الثوب، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يلبس الثوب، فالآن لو كان نجس لتنجست ماذا؟ لتنجست ثيابه، يعني المؤمن لا ينجس. طيب ثيابه، الثياب ملابسة وملامسة لهذا الجسد، سواء كان جنبا أو لم يكن جنبا، فقالوا النجاسة يعني باختصار تصيب المكان المصاب فقط، تصيب المكان المصاب، ويقال عن هذا الثوب متنجس، عن هذا الثوب متنجس. الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. العلماء لهم كلام على هذا الحديث، وهو قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، إذا اغتسل من الجنابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. قالوا قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قالوا يحتمل أحد المعنيين، قالوا يحتمل المعنى الأول إذا أراد أن يغتسل، يعني قبل إذا أراد أن يغتسل، جيد. فهنا عبرت عن الإرادة، الإرادة قد تسبق الفعل بماذا؟ تسبق الفعل بساعة وساعتين، بالفعل بساعة وساعتين، والله أنا أريد أن أغتسل الساعة الفلانية. فالإرادة هنا العلماء قالوا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل، فالذي حملها على أنه أراد قال يتوضأ أو يغسل يديه ويتوضأ قبل ماذا؟ قبل الغسل. قالوا المعنى الآخر، وهذا المعنى قالوا يعني مثل قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى فإذا قرأت القرآن؟ هل تستعيذ وأنت تقرأ؟ فإذا قرأت القرآن واحد يقول الحمد لله رب العالمين، ويقول وهل يستطيع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقرأ القرآن؟ ولا يستعيذ إذا أراد القراءة معناها؟ ها، فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن، ليس أن وليس معناه أن تقرأ القرآن تستعيذ، لأنه يستحيل أن تقرأ الفاتحة وفي نفس الوقت تستعيذ، لكن معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ماذا؟ ثم اقرأ القرآن. قال ويحتمل قولها أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا اغتسل، معناها إذا شرع في الغسل، إذا شرع في الغسل، يعني تحتمل الإرادة وتحتمل ماذا؟ الشروع. فالإرادة يا إخوان إيش معنى الإرادة؟ قد يريد الآن الإنسان، قد يكون جنوب الآن ويريد الاغتسال ويسخن الماء، قد ينتظر ساعة وساعتين، صح؟ فالإرادة شيء والشروع بالغسل شيء. فقال العلماء الشروع قد يحتمل الإرادة وقد يحتمل ماذا؟ وقد يحتمل الشروع ويحتمل الشروع. فيقول الإمام بن دقيق العيد فإذا حملنا اغتسل على الشرع صح ذلك، صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يعني لا يصلح أن يكون وقت الشروع، وقت الشروع لا يصلح أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا قولها رضي الله عنها كان يفعل كذا وكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة غسل يديه، كان يعني وكأنها من عادته، كأنها من عادته، تقول كان فلان يقري الضيف ويطعم المسكين، يعني دائما، يعني كان يعني فعل متكرر غير متكرر، لما تقول كان فلان يفعل كذا. قالوا أيضا يحتمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دائما إذا قالوا كان، أنه دائما هذا فعل متكرر منه صلى الله عليه وسلم، كقولك فلان كان يقري الضيف، يعني ما معنى يقري الضيف؟ يعني يكرم ويطعم الضيف، وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. فقالوا هذه كان قد تستعمل للدلالة على التكرار، وقد تستعمل فيما لا تكرار عليه، لكن استعماله في التكرار أكثر، يعني يجوز أن تحمل كلمة كان على التكرار وهو الأكثر، ويجوز أن تحمل على مرة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل كذا فعل كذا، إذا حصل معه كذا فعل كذا، فتحمل على التكرار ويجوز أن تحمل على المرة واحدة، لكن حمله على التكرار أولى، حمله على التكرار أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يغتسل، كان دائما يغتسل. الأمر الثالث الذي تكلم عليه العلماء في هذا الموضوع أن الجنابة تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، يعني الجنابة على ماذا تطلق؟ على الإنزال فقط؟ ولا تطلق أيضا على التقاء الختانين بدون إنزال؟ تطلق أيضا على التقاء الختانين كما سنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس القادمة، وتطلق على الإنزال، تطلق على الإنزال أيضا. قولها قال غسل يديه، غسل يديه، هذا الغسل كما قال العلماء قبل إدخال اليدين في الإناء، قبل إدخال الإناء اليدين في الإناء، يعني لا يدخل يديه داخل الإناء وهو جنوب، إنما يغسل يديه ابتداء وبعد ذلك يدخل يديه في الإناء بعد أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. أيضا قولها توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء، تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء ماذا؟ في ابتداء الغسل، في ابتداء الغسل. وهل الوضوء يعني هل هو وضوء يعني حقيقة فيكتفى يعني به، أم أنه يعني مجرد يعني غسل لأعضاء الجنابة؟ الصحيح أنه يعني أنه وضوء حقيقي لكنه داخل في ماذا؟ داخل في الغسل، لأنه الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. الأمر السادس أيضا الذي يتكلم عليه العلماء قولها ثم يخلل بيديه شعره، يخلل بيديه شعر التخليل ما هو؟ قال هو إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، فيما بين أجزاء الشعر. بالطبع الراجح في هذا أنه يأخذ الماء ويعبي يديه في الماء وبعد ذلك يخلل، لا أنه يدخل الأصابع المبلولة، لا أنه يدخل الأصابع المبلولة، بل يعبي يديه بالماء ويغسل يديه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا، ثم يحثي عليه ثلاثا. أيضا مما تكلم العلماء عليه في فقه هذا الحديث قوله: حتى إذا ظن. الظن هنا كما قال العلماء تأتي بمعنى العلم واليقين، وتأتي وتأتي بمعنى ترجيح أحد الأمرين. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن يا إخوان لا يأتي دائما، لا يأتي بمعنى الشك، لا يأتي الظن بمعنى الشك كما يقول بعض الضلال. هنالك آيات قال الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما معنى الذين يظنون؟ هنا الظن بمعنى العلم وبمعنى ماذا؟ وبمعنى اليقين. الظن هنا بمعنى العلم وبمعنى اليقين، لكن هنا الظن كما قلنا يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى ترجيح أحد الأمرين على الآخر. وقال: الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. قد يقال، قد يراد به العلم وقد يراد به الأمر الراجح، والعلماء رجحوا هنا أنه يعني أن قولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، قالوا هنا الظن بمعنى يعني غلب على ظنه، هنا أتت بمعنى غلب على ظنه. ولذلك قالوا: لماذا رجحنا هذا المعنى؟ قالت: لأنه قال صلى الله عليه وسلم، أو لأنه صلى الله عليه وسلم قالت: أفاض الماء عليه ثلاث مرات، أفاض عليه الماء ثلاث مرات. فهذا الذي رجح هذا المعنى على يعني على المعنى الذي الذي قلنا عنه بأنه بمعنى العلم. أيضا المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. أيضا العلماء استنبطوا اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، بمعنى لو أن امرأة اغتسلت من إناء وبقي نصف الماء، هل يجوز للرجل أن يغتسل بالماء الباقي؟ قالوا: يجوز للرجل أن يغتسل بالماء المتفضل. ولا يقال هنا أن قولها يعني نغترف منه جميعا يقتضي المساواة، يعني أنه يرفعون الماء مع بعضهم البعض. فهي رضي الله عنها كانت تأخذ مرة ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فهذا الحديث يدل على أنه كان يفضل من مائها الماء الغسل بعد أن تأخذ، ويفضل من ماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز ماذا؟ أن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل والرجل بفضل ماء المرأة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.